بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، وهذا هو الدرس 73 بعد 700 من دروس جامع المسائل. في هذا اليوم نتكلم على شبهة حول حديث من أحاديث صحيح البخاري رحمه الله، وهو حديث أنس رضي الله عنه قال: إن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة قائمة؟ قال: ويلك، ما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله. قال: إنك مع من أحببت. فقلنا: ونحن كذلك. قال: نعم. ففرحنا يومئذ فرحا شديدا. فمر غلام للمغيرة، وكان من أقراني، يقول أنس، قال: مر غلام للمغيرة وكان من أقراني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخر هذا فلن يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. رواه البخاري. يعني إذا أخر هذا الغلام فلن يدركه الهرم، ما سيصبح هرما إلا وقد قامت الساعة. هذا الحديث مما طعنوا به على البخاري ومسلم، وخصوصا المدعو عدنان إبراهيم، والذي سيأتي ذكرهم بعد، يعني بعد درس أو درسين. وقال إنه كذب لأنه يخالف الواقع، لأن ذلك الغلام لو عمر 100 سنة بعد ذلك الحديث فقد وقع تكذيب هذا الخبر بعدم قيام الساعة. وحتى اليوم يعني يقول هذا المدعو يا عدنان إبراهيم، وهو أخذها من غيره، يقول: الآن لنا 1400 سنة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لذلك الغلام: إذا أدركه الهرم فلن يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. قال: فلو فرضنا أنه عاش 100 سنة فإنه قد وقع تكذيب الخبر، فالساعة لم تقوم إلى الآن. وقال إن البخاري صحح هذا الحديث، هم هو المقصود هو الطعن في البخاري، لكن انظروا، يقول: البخاري صحح هذا الحديث بعد مرور 140 سنة، وقد مر على ظهور كذب هذا الحديث هذا الزمن. وقال: وهذا من الفخر بالنفس ومن الإعجاب بالنفس، يظن أن هذا الشيء خفي على علماء الإسلام، علماء الملة، واكتشفه هو، وهذا دليل على جهله، عندما يرى نفسه لم يسبقه عالم من علماء المسلمين بهذا القول، فعليه أن يعرف أنه هو الذي فهم خطأ. قال: رغم وضوح كذبه للأعمى، يعني أن الأعمى يفهم أن يعلم أن هذا الحديث كذب، فإما أنهم جميعا مجانين، إذ كيف يصححون ما يظهر كذبه لأغبى الخلق وأعمى الناس عن الواقع. وإذا علمنا معنى الحديث سنعلم أن هذا الرجل ومن جرى مجراه ومن سار سيره أنهم هم أعمى الناس عن الواقع وهم أغبى الخلق، فإن هذا ناتج عن سوء فهمهم وسوء طويتهم. والرد على هذا الحديث أنه لا بد أولا من جمع طرق الحديث، كما ذكرنا ذلك مرارا، إذا جمعت طرق الحديث يفهم ما المقصود بالساعة فيه. فهناك طرق للحديث، منها الرواية الأولى أخرجها الطحاوي في شرح مشكل الآثار عن أنس رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اتكأ على غلام فقال: رأس 100 سنة لا يبقى أحد ممن هو على ظهر الأرض اليوم حي. وسنده صحيح. الرواية الثانية عند البيهقي في البعث والنشور عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أجرأ الناس على مسألة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعراب. أتاه أعرابي فقال: يا رسول الله، متى تقوم الساعة؟ فلم يجبه شيئا حتى أتى بعض المسجد فصلى فأخف الصلاة ثم أقبل على الأعرابي. قال: أين السائل عن الساعة؟ ومر سعد الدوسي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأعرابي: إن هذا يعمر حتى يأكل عمره لا يبقى منكم عين تطرف. انظر كيف هذا، هذا توضيح. وفي رواية حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رجال من الأعراب جفاة يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه متى الساعة، فكان ينظر إلى أصغرهم ويقول: إن يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم. انظر، إذن هذه الروايات كلها موضحة تبين أن المراد بالساعة هنا، المراد بالساعة قال ساعتكم يعني موت الصحابة، أنه إذا استنفذ هذا الغلام عمره وبلغ الهرم سيكون أنتم قد قامت ساعتكم يا أيها الذين في هذا العصر، الذين هم عصر الصحابة، ستكون قد قامت ساعتكم، بمعنى أنه سيموتون. فالمراد بالساعة هنا هو موتهم، ومن مات فقد قامت ساعته، من مات فقد قامت قيامته. فالحديث يوضح، الأحاديث يوضح بعضها بعضا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، بل قد جاء عنه في حديث جبريل الطويل أنه قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يقول: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ما الساعة التي هي القيامة، فإنه لا يعلمها صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله في القرآن: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها. فالساعة التي هي القيامة علمها عند الله، لا يعلم أحد متى تقوم الساعة إلا الله. ولكن معنى هذا الحديث أنها يعني ساعتكم أنتم يا أيها الصحابة لن يعيشوا أكثر من 100 سنة من ذلك اليوم الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مؤيد لذلك الحديث الذي أخذناه مرارا، الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه لا يبقى بعد 100 سنة ممن هو على وجه الأرض منكم أحد، ما يبقى منكم أحد. إذن المراد بالساعة التي ذكرها للأعرابي هي ساعتكم، يعني أنتم إذا وصل هذا الغلام إلى الهرم ستكون ساعتكم قد قامت، يعني سيكون قد انتهيتم، أنتم قد متم. قال القاضي عياض في إكمال المعلم، قال: وحديث إن يعش هذا الغلام فعسى ألا يدركه الهرم حتى تقوم الساعة يفسره الحديث الذي قبله: كانت الأعراب إذا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الساعة متى الساعة، فنظر إلى أحدث إنسان منهم فقال: إن يعش هذا لم يدركه الهرم قامت عليكم ساعتكم. وهذا يدل على أن المراد بساعتكم موتكم، ويكون هذا مثل الحديث الآخر: أرأيتكم ليلتكم هذه على رأس 100 عام لا يبقى ممن هو على وجه الأرض أحد. فالمعنى واضح، واضح جدا في كلام أهل العلم. وإنما هذا المتعالم يظن أنه قد اكتشف شيئا لم يكتشفه أحد قبله، وأنه كيف هذا يقول في هذا الحديث أنه إذا بلغ هذا الغلام الهرم ستكون قد قامت الساعة، ويقول: نحن الآن لنا 1400 وأكثر من السنين وما قد قامت، إذن هذا الحديث كذب. إذن يترتب على هذا أن البخاري يضع حديث مكذوبة، إذن لا تطمئنوا إلى صحيح البخاري، إذن النهاية الخاتمة صحيح البخاري مطعون فيه، وإجماع سلف الأمة وإجماع العلماء على أنه صحيح هذا مخروم. إذن طعن في الإجماع، طعن في السنة، طعن في الصحيحين بسبب الفهم الخاطئ لهذه الأشياء. وقال أبو العباس القرطبي رحمه الله في المفهم: قوله إن يعش هذا لم يدركه الهرم قامت عليكم ساعتكم، هذه الرواية رواية واضحة حسنة، وهي المفسرة لكل ما يرد في هذا المعنى من الألفاظ المشكلة، كقوله في حديث أنس رضي الله عنه: حتى تقوم الساعة، فإنه يعني به ساعة المخاطبين وقيامتهم، كما تقدم في تفسير الراوي لقوله بذلك أن ينخرم ذلك القرن، ولهذا أضاف الساعة إليهم، يقول: ساعتكم، ساعتكم، المراد بها انخرام قرنهم. وهذا قول شيخ الإسلام رحمه الله كما في المستدرك على مجموع الفتاوى، وكذلك ابن كثير يقول: هذا الإطلاق في الروايات محمول على التقييد بساعتكم في حديث عائشة. وابن حجر رحمه الله في الفتح يقول: حتى تقوم الساعة، قال: وقع في رواية الباوردي التي أشرت إليها بدل قوله حتى تقوم الساعة قال لا يبقى منكم عين تطرف، يعني لو هذا الغلام وصل إلى يعني الهرم ما سيبقى منكم عين تطرف، وبهذا يتضح المراد، بهذا يتضح المراد. إذن هذا هو المعنى الصحيح، وأن المراد بالساعة هي ساعة السائل، ساعة موته. فهي كانوا إذا أتوه الأعراب يسألون يقولون متى القيامة، هم يريدون القيامة، متى الساعة؟ النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى أصغرهم ويقول هذا إذا كبر وصل إلى الهرم ستكون ساعتكم قد قامت، بمعنى ستكونوا قد أصبحتم من الأموات. لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يعرض عنهم عن السؤال عن الساعة التي هي القيامة؟ لأن هذا الشيء متقرر أن القيامة لا يعلم متى تقوم إلا الله، ولكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يلفت انتباههم إلى أن موعد الساعة لا ينفعهم في شيء، يعني إذا عرفتم متى الساعة ما سينفعكم في شيء، إنما ينفع المرء عمله. ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها، يا أيها الذي تسأل عن الساعة ماذا أعددت لها، هل معك أعمال صالحة؟ يقول له إن كان موعدها قريبا أو بعيدا ماذا ينفعك، إن أسأت العمل. ثم أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى بقوله إن أخر هذا فلن يدركه الهرم حتى تقوم الساعة، أي لو كانت الساعة بعد 10,000 سنة فإنك أيها السائل لن تفوق في العمر عمر هذا الغلام الصغير، فسوف تموت وهذه هي ساعتك. إذن هذا هو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدلهم على ما ينفعهم، يقول ما سينفعك أنك تعلم الساعة بعد 1,000 سنة بعد 2,000 سنة بعد كذا كذا سنة، ما سينفعك، أنت ستموت ما ستدرك إلا مثل ما يدرك هذا الغلام حتى يبلغ الهرم، يعني 100 سنة أو نحوها، فماذا ينفعك السؤال أن تعرف أن الساعة ستكون بعد كذا كذا من السنين. وهذا هو معنى الحديث، وليس فيه إشكال، يعني فيه إشكال يعني لا يفهم، لكن ليس فيه مطعن على البخاري، وإنما على الإنسان أن يرجع إلى كلام أهل العلم الذين يعني آتاهم الله سبحانه وتعالى الفضل والعلم والخير، الذين يوضحون معنى هذا الأحاديث، وهم أئمة الإسلام، شيخ الإسلام ابن تيمية، حافظ ابن حجر، حافظ ابن كثير، القرطبي، والقاضي عياض، وغيرهم من أئمة الإسلام الذين شرحوا هذه الأحاديث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.